غردي يا بلا بالغردي وارقصي يا غصون وزغردي وافرحي يا قلوب رددي افرحي يا قلوب رددي ألف مبروك والفرحة تدوم ألف مبروك والفرحة تدوم افرحوا هذا الفرح يضوي المساء والسعاد في دفعة 12 رسى فرحة عمت وقلبي ما نسى فرحة عمت وقلبي ما نسى إن يهني ويبتسم في كل يوم غردي يا بلا بالغردي وارقصي يا غصون وزغردي وافرحي يا قلب رددي افرحي يا قلب ألف مبروك والفرحة تدوم ألف مبروك والفرحة تدوم في التخرج زفوا هاليوم البنات كلهم ذوق وحلا وعذب صفاء والشهادة مزينه بالدرجات والشهادة مزينه بالدرجات وارتقوا فوق هامة النجوم هردي وارقصي يا غصون وزغردي وافرحي يا قلوب رددي افرحي يا قلوب رددي ألف مبروك والفرحة تدوم ألف مبروك والفرحة تدوم ربي وفقهم وفقهم وخليهم ذخر ربي بارك بارك في اللي ربى وصبر هذه أقمار وفيها نفتخر هذه أقمار وفيها نفتخر ويا جعل أفراحهم في كل يوم غردي يا بلا بالغردي وارقصي يا غصون وزغردي وافرحي يا قلوب رددي افرحي يا قلوب رددي ألف مبروك والفرحة تدوم ألف مبروك والفرحة تدوم